شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم نغم زو نص ديني انت ايوة هتبقي ليا جوا قلبي انا هشيلك وفي عينيا خلي الله ايدك تنام في ايديا عمري ايوة من النهاردة هيبتدي وانقسي عمري وصار برد وشتاء يبقى ليا دفا حنان زوجتي غطا ولو حزينة لقيتها يوم متشتتة اديها عمر عشانها ايوة حبيبتي وخلاص دي البنت اللي انا عاوزها واخيرا هتجوزها لو يوم روحي هتعوزها ليها هديها من جوزها وخلاص جوه في قلب انا شايلها وفي حنية عاملها لو مت مش رح زعلها عالدنيا دي هبقى سندها الرسول طه اللي وصاني عليكي ابقى ليكي الحب وده نور عينيكي انت ياللي الحسن والاخلاق فيكي وعشانها ايوه انا اخترت حبيبتي هبقى فارس ليكي زي اللي في خيالك والعيونك حارس بيسهر عشانك ما انا برضو نصيبك انتي وحلالك نغم وانت صرتي زوجتي ليا ونصيبي وخلاص دي البنت اللي انا عاوزها واخيرا هتجوزها لو يوم روحي هتعوزها ليها هديها من جوزها واخلاص جوه في قلب انا شايلها وبحنيه عاملها لو مت مش رح زعلها عالدنيا دي هبقى سندها اطلب نسختك الاصليه